Allah, يا أبا فاسأل القرية التي كنا فيها وغيرا التي أقبلنا فيها وإن Oh, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال ألا يوسف

إنه هو الغفور. قال سوف استغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ورفع أبويه على العرش وقالوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر سيرة السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا وألحقني بالصالحين.